مشاكل حياتي. لكن صاحب الهمة لا يقف ان شاء الله مع اخلاصه ونجاحته، لا يقف في وجه شيء. يقول يسائل: هل يجوز ان نقول الله ورسوله اعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني اذا سئل الانسان في مسألة التوحيد هل يقول الله ورسوله اعلم؟ اي طبعا في مسائل العلم كلها تقول الله ورسوله اعلم. لكن يجي فلان يقول لك ما شفتش فلان، يقول له الله ورسوله اعلم. طب ايه ده كان الله ورسوله موضوع؟ لا، يعني بالذات المسألة تجد هذا المجمع يبقى ايه؟ لا تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، انما في مسائل العلم والفقه طبعا لا شك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بالإجابة عن هذا السؤال لو كان موجودا، لو كان موجودا. هل يصح عمل مولد الشيخ الشعرارة والقيام والصواب حول المقام والشد من ماء الكلبين يشفي من مرض السرطان؟ التجربة اللي هناك يعني ولا التجربة بتاعنا احنا؟ هذه مشكلة، مشكلة. وانا والله لما توجدت شرا لما مجلس الشعراوي رحمه الله وشفت المقام بتاعه والقبر بتاعه لوحده كده، اول ما شفت لوحده كده لقيت الصورة في الجرايد لوحده كده، قلت ناويين عنده حاجة. ليه؟ لانهم ما ضموش القبر للمقابر ولا بيخرجوا للمقابر، انما خلوه لوحده عشان يبنوا بقى قبه ومقام وبقى ايه؟ يبقى مولد سيدي متولد. فهذه طبعا مشكله، مشكله طبعا كبيره. و يعني كما يقول بعض اهل العلم ان المرء قد يؤاخذ بما لم ينكره في حياته. يعني الشيخ الشعراوي رحمه الله كان بيقول كده صحيح، يعني بعض خواصه ومن اقرب الناس اليه اخبرني انه يعني في اخر حياته كان يتضجر من مساله الموالد، ما كانش حد يقدر ابدا مولد البدوي ولا الكلام ده. لكن كان يذهب الى بقى الجماعه الكبار وزير الاوقاف ورجال الازهر ورشيد الازهر ومش عارف الكلام ده ويجبروا ويتحايلوا عليه ان هو بس يجي بس يعني لمده ربع ساعه. طبعا علشان ايه؟ الكاميرات التلفزيون في الاردن وهو موجود في ايه؟ في المول يروح بس كده. وتحت هذا الضغط الالحاح كان يذهب علشان يتخطب الصوره، ولكن طبعا هذا ليس لعذر ابدا. فقد يؤاخذ المرء بما لم ينكره في حياته. وكان مثلا مساله التساهل في دفن الموتى في المساجد زي مثل المسجد المنسوب للحسين رضي الله عنه، وقد اتفق اهل العلم على ان الحسين لم يسهم فيه، وان هذا المسجد الموجود في القاهره بني بعد رفض الحسين ب 480 عاما. يعني من قرابه 500 سنه هذا المسجد بني بعد رفض الحسين. وانما اختلفوا في الراس، هل الراس جاء الى مصر ام لا؟ واتفق المحققون من اهل التاريخ على ان الراس لم يدخل مصر على الاطلاق. فلا يوجد من الحسين رضي الله عنه لا شعره ولا ما دونها في مصر على الاطلاق، انما كل ده موجود في العراق. وفي العالم نحو 1000 مسجد، كل مسجد اسمه مسجد الحسين بن علي، وكثير من الناس يقولون ان الحسين موجود في هذا القبر. فكان الشيخ الشعراوي رحمه الله ونسال الله ان يتجاوز عنه وان يغفر له، كان يعني درس التفسير موجود يقول المجد الحسين، وكان برضه يعني يحتج به ان هو يبقى درس مجد الحسين على اني لا باس بدفن الموتى في المسجد. وكل طبعا هذا مخالف لمعلومه اهل العلم، لكن المولد والكلام ده مصيبه حقيقه، مصيبه كبيره. والاظن من كده برضه انهم الان عايزين يعملوا مولد للشيخ جابر الحق رحمه الله، تعرفين بكل اسف انهم دفنوا الشيخ جابر الحق في المسجد. الشيخ جابر الحق مدفون في المسجد، تقريبا ده ترى موجود مدفون في المسجد بكل اسف. فهم عايزين يعملوا مولد سيدي جابر ومولد سيدي متولي.